قصة موسى عليه السلام، وكان قال في آخر شيء: اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. فأجاب الله له وقال له: قال عذابي أصيب به من أشاء، رحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ثم يعني الله تعالى يخبر هذه الرحمة من التي يعني سينالها: رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، يعني رحمتي، للذين يتقون، هذا أول وصف منها منها التقوى، ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، هذه الصفة. ثم قال: والذين يتبعون الرسول النبي الأمي، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي عليه الصلاة والسلام. والأمية يا إخواني بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام معناها أنه كان لا يقرأ ولا يكتب، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن لم يكن يقرأ ولا يخط بيمينه. إذن يعني لو كان فعلا النبي صلى الله عليه وسلم يكتب أو يقرأ، إذن لارتاب المبطلون اللي وقعوا في الريبة والشك، واتهموا عليه الصلاة والسلام بأنه يعني يقرأ من كتب السابقين أو أنه كتب هذا المصحف بيده. فالله تعالى جعله أميا، جعله أميا ليكون هذا أدل وأعجز على قدرة الله سبحانه وتعالى، ودليل على نبوته عليه الصلاة والسلام. إذ كيف لأمي لا يقرأ ولا يكتب وليس عنده أي مصادر ولا مراجع، ولو كانت عنده ما يستطيع أصلا أن يقرأ فيها، ثم يأتي بكل هذا العلم الهائل الذي يعني ملأ الدنيا ملأ الكون علما، لا يمكن يكون إلا بوحي، لا يمكن يكون إلا بوحي. والبعض لم يفهم الأمية حق الفهم، فظن أن الأمية نوع من الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، هذا جهل، بل هي مدح وثناء عليه الصلاة والسلام، لأنها في مقام النبوة في مقام الوحي. يعني هو أمي لكنه علم العالم عليه الصلاة والسلام، وليس الأمية نقص في هذا السياق، يعني لا تكون نقصا أبدا. الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إذن من أدلته أيضا عليه الصلاة والسلام ومن صدقه أنه موجود ومكتوب في التوراة والإنجيل، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وهناك كتب مؤلفة جمعت هذه الإشارات والكلمات التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول يعني الموعود به، في كثير من الكتب جمعت هذه المقاطع، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن هذه من صفات هذا النبي الكريم، أنه يحل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذن لا يحل الله تعالى لنا إلا طيبا، ولا يحرم علينا إلا خبيثا. وبهذا نفهم مثلا علل الكثير من الأطعمة لماذا حرمها الله سبحانه وتعالى، لأنها من الخبائث. ونعرف مثلا حكم التدخين مثلا، فهو من الخبائث، يعني لا يمكن أن يقول أحد أن التدخين طيب، فيدخل أيضا في هذه الآية ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم. الإصر التكاليف الشاقة التي كانت على الأمم السابقة، والأغلال التي كانت عليهم، يعني مثلا كانوا إذا وقعت النجاسة على ثوب أحدهم يقرضها بالمقارض، يعني ما تطهر، ما عندهم شيء اسمه طهرها بماء قصة يرمي. كانت التوبة في بعض الأحيان عندهم بالقتل، أن يقتل نفسه. كانت عندهم بعض الأحكام الشديدة. فلما جاء النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وضع عن الناس الآثار وهذه الأغلال التي كانت عليهم. ثم قال سبحانه: فالذين آمنوا به وعزروه، عزروه يعني أيدوه وقووه، وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه في القرآن أولئك هم المفلحون. الذين جمعوا هذا آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وعزروا ونصروا واتبعوا القرآن الذي معه، طبعا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. مما تميز به النبي عليه الصلاة والسلام وهي من خصائصه أنه بعث للناس أجمعين، وكان قبل ذلك لا يبعث النبي إلا إلى أمة خاصة. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بعث الله إلى جميع الخلق: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وهذا يعني يحمل، يعني ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس أجمعين والإسلام هذا دين مطلوب أن يصل للناس أجمعين، هذا يحمل أتباع النبي عليه الصلاة والسلام يا أخواني مسؤولية كبرى في إيصال هذا الدين للناس. قد الإنسان يعني يوصل بنفسه، يعني يكون هو صاحب علم أو يدعم من يوصل، يعني مثلا كفالة طالب علم أو داعية ممن يكون في مجاهر أفريقيا ولا في أدغال الأمازون ولا في أقاصي آسيا، هؤلاء يكفونك الدعوة لكن تكون أنت على الأقل دعمتهم وأحسنت إليهم. لكن يجب على كل مسلم أن يكون له دور في إيصال الإسلام إلى الناس جميعا. لا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. فرب ناقل، يعني رب ما ناقل الكلام يكون أوعى منه السامع، رب سامع أوعى من ناقل. وهذا يعني يجعلنا يا إخواني نهتم جدا حقيقة بجانب الدعوة. فالأمة هذه أمة دعوة، كنتم خيرا أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه الأمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فتصل إلى الناس في كل مكان. يقول الله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، يعني جماعة مستقيمة على الدين الصحيح يدلون الناس عليه ويحكمون بالعدل. قال المؤلف: من فوائد هذا الوجه تضمنت التوراة والإنجيل أدلة ظاهرة على بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صدقه. رحمة الله وسعت كل شيء، ولكن رحمة الله عباده ذات مراتب متفاوتة تتفاوت بحسب الإيمان والعمل الصالح. الدعاء قد يكون مجملا وقد يكون مفصلا حسب الأحوال، وموسى في هذا المقام أجمل في دعائه. من صور عدل الله سبحانه وتعالى إنصافه للقلة المؤمنة، فذكر صفات بني إسرائيل المنافية للكمال المناقضة للهداية، فربما توهم أن هذا يعم جميعهم، فذكر تعالى أن منهم طائفة مستقيمة هادية مهدية. وقال موسى: أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. في هذا يعني تعليم لنا للعدل والإنصاف مع الناس. نقف هنا إن شاء الله في المدرسة القادمة، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وآخر دعوانا.